فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طاعة الرسول واجبة إجماعا تواترت بها نصوص الكتاب والسنة. عباد الله، وإن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ليس بكلامه، فهو ما ينطق عن هواه، لا ينطق إلا بوحي، ما خرج منه إلا الحق. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، لا مسلك لي ولا طريق لي إلا اتباع الوحي. عباد الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. وحذر الله سبحانه وتعالى الأمة أشد التحذير من أن يخالفوا الله والرسول. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم أي ولم تطيعوه فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، هو قد بلغ وأنتم عائدون عليه وستعلمون عاقبة مخالفة الرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لن تجد قلبك لو خالفت الرسول، سيحول الله بينك وبين قلبك فتسمع الهدى، ما تسمع فلا تهتدي، فلا هداية إلا لمن اتبع الرسول. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى وليحذر الذين يخالفون عن أمره، وليحذر الذين يتركون هدي النبي وطريقة الرسول، وليحذر الذين يخالفون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، إن لم نتبع الرسول فالفتن الفتن والعذاب الأليم في الآخرة. فترك طريق الرسول يوقع في الشقاق ويوقع في الخلاف. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو، افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فإياك والشتات، إن وجدت قوما على غير ما عليه الرسول وأصحابه فاعلم أنهم في النار. 73 فرقة كلهم في النار، ستفترق أمة محمد على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ كيف نعرفهم حتى نسير في طريقهم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فإذا وجدت قوما على غير ما عليه الرسول، ليسوا على صورة وشكل وهدي وعقيدة وشريعة الرسول، فاعلم أنهم في النار حتى يأتوا خلف محمد صلى الله عليه وسلم. فابحث عن شاكلة الرسول، عن من هو على هديه وطريقته وسنته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن أبى يا رسول الله؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فأبشر يا من لا تتبع الرسول بالنار، وأبشر يا مختفي أثر الرسول بالجنة. الأمة تدخل الجنة لو اتبعت الرسول، ومن عصاني قال دخل النار. بل لا يؤمن أحد، لا يؤمن أحدكم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس في الصحيحين، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ليست محبة النساء المدعاة، بل محبة الاتباع والاقتفاء والاستمساك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إن رجلا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أكل بشماله خلاف هدي الرسول، قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له ما استطعت، فشلت يمينه. خالف الرسول، يأمر أن يأكل بيمينه فيأبى إلا أن يأكل بشماله. ما الذي يمنعك من طاعة الرسول؟ ألا أنك وجدت الناس يخالفون الرسول فخالفت معهم؟ فإذا دخلوا النار فادخل مع الداخلين. اتبعت الناس فسر في مسلكهم. فإن استمسكت بهدي محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك على الهدى. ترى هذا في مطعمك ومشربك وملبسك واعتقادك وهديك والشريعة التي تسير عليها والطريقة التي تقتفيها، تعرف إن كنت متبعا أم غير متبع. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم النموذج أو النموذج المشرق لطاعة الرسول، تعالوا نسمعه هذه النماذج العالية في طاعة الرسول، لنعلم بادعائنا الطاعة هل نحن على طاعة أم أنها طاعة مدعاة من قوم كاذبين. كعب بن مالك وصاحباه رضي الله عنهم تخلفوا في غزوة، غزوة من الغزوات، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلت بعضهم الدنيا، فأبوا إلا الصدق. ما خلفكم؟ قالوا لا شيء، الدنيا شغلت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقاطعوهم لا يكلموهم، فتجمع المدينة على اتباع كلام الرسول ولا يكلمهم أحد، لأنهم تخلفوا مرة عن اتباع الرسول في غزوة مرة، فأمرت المدينة أن تقاطع فاتبعت كلام الرسول وقاطعوهم يوم اثنين ثلاثة، أسبوع اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لا يدرون إلى متى. فكانت القطيعة 50 يوما بأمر الله عز وجل، حتى أنزل الله عز وجل فيهم آياته. في هذا الوقت وهم لا يدرون إلى أي مدى ستبقى المقاطعة لأصحابهم وأحبابهم وذويهم وأقاربهم، إنه كعب بن مالك يقول: فتسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وهو أحب الناس إلي، فألقيت عليه السلام، قال: والله ما رد علي السلام، لأن الرسول أمر فاتبعوا كلام الرسول. ولعل واحد من الجلوس يقول: لو كنت مكانه ما تكلمت، لأن الرسول نهى. فكم من إنسان نهاك الرسول عن الكلام معه وأنت صديق له حبيب؟ قد تكون صديقا لكفار، لمبتدعة، لفاسق، وقد أمرك بترك صحبة الأشرار وأمرك بالصديق الصالح، فهيا امتثل أمر الرسول. كم من أمر نهاك عنه وقد ركبته وخالفت الرسول، حتى تعلم أننا كذابون لو ادعينا أننا لو كنا في موقف كعب لأطعنا الرسول، في أقل من ذلك ولا نطيع الرسول. فهل لو أمرك الرسول بهجران شيء أو هجران أحد هجرت؟ اختبر ذلك في نفسك، لتعلم هل أنت من الطائعين للرسول أم المخالفين. بل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك في ذلك الوقت أن يعتزل زوجته، فقال لها الحقي بأهلك. قال أيأمرني رسول الله بفراقها بطلاقها؟ فلسان حاله إن كان فراق الزوجة أمر للرسول فارق، فلم يشغلهم عن طاعة الرسول شيء. ما هناك زوجة تعيقه عن طاعة الرسول، ولا ولد يعيقه عن طاعة الرسول، ولا عمل ولا شيء. إن طاعة الرسول عندهم مقدمة. عرفوا معنى أنه رسول الله، فكيف يكون رسول الله ولا يطاع؟ كيف يكون محمد رسول الله وتشهد بذلك وأنت لا تقتفي أثره ولا تتبع سنته؟ ولهذا كانوا يقاطعون من عرف سنة الرسول وتركه. انظر إلى عبد الله بن مغفل، يرى رجلا يخذف، يعني يجعل الحصى على طرف أصبعه ويخذف به هكذا، قال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكر به عدو، إنما يفقه العين يجي في عين أخيك، فنهى عن الخذف، تجعل الحجر هكذا وتفعل هكذا. قال فرآه بعد أن نصحه بعد ذلك يخذف، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تبقى على ما أنت فيه، والله ما كلمتك أبدا. رسول الله يقول ويصلك الخبر ثم تخالف، والله ما لا كلمتك أبدا. في بعض الروايات أنه ولده قاطع ولده لأنه لا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود، وهم الذين نهوا عن مس الأحجار وتقبيلها في الجاهلية، يقول أما إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، إذن فلماذا تقبله يا عمر؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيتبعون الرسول وإن لم يعرفوا الحكمة، لأنهم يعلمون أنه رسول الحكيم سبحانه وتعالى وأنه ما ينطق عن الهوى. كانوا يرملون في أشواط الثلاثة الأولى في الطواف ليروا العدو منهم قوة، حتى يدرك كفار قريش أنهم بهم قوة. وقد ذهب الكفار والآن نطوف بالبيت، ويبقى الرمل. فيسألون عمر قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان لعلة أيام الرسول فيبقى أن هناك علة وسبب رئيسي أن الرسول فعل، فنبقى على ذلك إلى أن نلقى الله. ما العقل في ذلك؟ إن الرمل كان لإغاظة الكافرين، ولا كافرين الآن، كل حول الكعبة مسلمين. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم الذهب. ما قال لهم البسوا خاتم ذهب، ولكن رأوا الرسول لبس خاتم الذهب فلبسوا. ثم بعد ذلك جاءه النهي فخلع خاتمه ورماه، قال نهاني ربي حرم ذلك على الرجال، فنبذ الناس خواتيمهم. الشاهد ليس قضية تحريم لبس الذهب للرجال، فهذا حق قد ذكر الرسول ونهى عنه الرسول، ولكن الشاهد انظروا إلى اتباعهم، يوم أن لبس لبسوا، يوم أن خلع خلعوا. وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أنهم كانوا في صلاة، فبينما هم في الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، لأنه كان يأمر يقول صلوا في النعال خالفوا اليهود والنصارى، فصلى في النعال وصلى الناس في النعال، وهو في الصلاة خلع نعليه وجعلهما عن شماله، فخلع الناس نعالهم. فلما قضى صلاة قال ما لكم خلعتم النعال؟ السبب. قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت فخلعنا. انظروا إلى الطاعة المطلقة لقوم آمنوا بالله حقا، ولقوم آمنوا حقا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينتظروا إلى انتهاء الصلاة ثم يسألوا الرسول، لا، بمجرد رؤية الرسول. عباد الله، ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد شخص يتبع، لا، إنه رسول يوحى إليه، ليس شخص انبهر الصحابة بطريقته، ليس عظيما من العظماء فاقتفوا، لا، إنه محمد رسول الله، إنه محمد رسول الله. أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته جيشا لغزو الروم، أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت، أخرج جيشا لغزو الروم، وجعل على الجيش أسامة بن زيد 16 سنة، بلغتنا ولد في تلت إعدادي في أولى ثانوي. أمر على الجيش الذي سيغزو الروم أسامة بن زيد. مات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينفذ هذا الجيش، قبل أن يخرج. وبمجرد موت الرسول ارتد أكثر العرب، حتى قالوا أنه لم يبق في الجزيرة بكاملها إلا 3 مدن وقرية، وباقي المدن والمدن والقرى ارتدت عن الإسلام. لمن يأمنون على أنفسهم الردة في زماننا، في الزمان الأول بعد موت الرسول مباشرة ارتد أقوام، امتنع آخرون عن دفع الزكاة، وقاتلهم الصديق لأنهم تركوا شيئا واحدا من الشريعة، لم يتركوا الشريعة كاملة بل أمروا بالرسول وبالشريعة، وتركوا الزكاة متأولين، قالوا كنا ندفعها للرسول، فلما مات الرسول لا نعطيها للرسول. قاتلهم الصديق لأنهم مرتدون بترك شريعة رب العالمين وأمره بالزكاة. فبيناهم في ذلك، ليس هذا هو المقصود لذكر هذه القصة. جاء الصحابة وخافوا، ننفذ جيش إلى الروم أكبر دولة والمسلمون في حالة اضطراب وفي حالة ردة وكذا وكذا، أمهل الجيش لا يخرج، تخوفوا على الإسلام، ارتد من ارتد، لأن الإيمان لم يخالط قلوبهم. آمنوا يوم الفتح مع من آمن، كالذين آمنوا مع موسى لما رأوا العصا ورأوا انفلاق البحر وهلاك عدوهم ونجاتهم بأعينهم بعد أن عبروا البحر، عبدوا العيد وارتدوا، تركوا عبادة الله وعبدوا عجلا صنعوه. لماذا؟ لأن الإيمان ليس عن علم ويقين ورسوخ. فإياكم والإيمان الهش، إيمان من ولدوا في الإسلام ولا يعرفوا عن الإسلام شيئا، فإنهم سريعا ما يرتدوا، مع أول فتنة لا تجدهم لا على كتاب ولا على سنة. فالصحابة كلموا الصديق على ألا ينفذ جيش أسامة حتى يستتب الأمر في بلاد المسلمين، فقال أبو بكر كلمته المشهورة: والله لو أن الطيرة خطفنا، ولو أن السباع حول المدينة، ولو جرت الكلاب بأذيان وأرجل أمهات المؤمنين، ما رددت جيشا وجهه رسول الله، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة والعقل، ونشوف وندبر. الرسول قال، حكمة إيه وعقل إيه اللي تفكر فيه؟ قناعات إيه اللي تتكلم عنها؟ قال رسول الله. ماذا تنتظر بعد أن قال رسول الله؟ من سيشير عليك بأحسن من كلام الرسول؟ من سيأتيك بالحق من السماء بعد الرسول؟ لن يأتوك إلا بأهوائهم وعقولهم وأفكارهم وقوانينهم وطرقهم الملتوية، وقد جاءك بها الرسول قيمة مستقيمة لا عوج فيها. الله لو أن الطيرة خطفنا، يعني لو انقلبت الدنيا كلها والناس كلها اجتمعت علينا وصارت حتى الطيرة تتخطفنا والسباح حول المدينة تخطف الناس وتأكلهم والكلاب تجري بأجيال أمهات المؤمنين، لا أخالف سنة الرسول، لا أخالف أمر الرسول، وينفذ جيش أسامة. فكلموه في أن يكون القائد غير أسامة. أسامة 16 17 سنة، لو جعل خالد بن الوليد سيف الله المسلول، لو جعل كذا وكذا، فلم يسمع له لهم. فكلموا عمر أن يكلمه في شأن أسامة، قال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب. يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزعه أنا. رأيتم إخواني هذه القوة في الصديق، ما كان يرسل شيئا ولا يفعل شيئا إلا بأمر الرسول. أرأيتم من أين أخذ قوته؟ أرأيتم لماذا لو وضع الصديق في كفة والأمة كلها ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة لرجحت كفة الصديق؟ لأنه أكثر الناس اتباعا للرسول. فثقلك في الميزان وهدايتك ورشدك بين الأنام في الدنيا لا تكون إلا باتباع الرسول. أتدرون النتيجة؟ النتيجة أن العرب كلهم قد رجفت أوصالهم وخافوا، والأعداء من حوله رجفوا رجفة، ما كان ليرسل جيشا لغزو الروم وبهم ضعف. فدب الرعب في قلوب المشركين وثبت الله أقدام المسلمين، ليس بالصديق بل باتباع الصديق للرسول رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم. ثكلت أم كل أحد يكلم أي أحد في معصية الرسول. إن قيلت الكلمة لابن الخطاب فلكل أحد يصد عن طاعة الرسول بأي علة واهية، فثكلته أمه وترملت زوجه ولا وجد ولدا ولا هداية. أين الهداية إلا في اتباع الرسول؟ خطوات الصديق موفقة مسددة، لأنه لا يرى إلا بعين الرسول صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يقول لأبي الحياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تجد صنما إلا كسرته، ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ ده مش من الإسلام، ده من الشرك. الصور والأمثال، اتباع الرسول، اتباع الرسول. عبد الله بن عمر ينزل من على راحلته فيتبول في مكان، قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فتبول في هذا المكان بقعة، ما وجه اتباع الرسول في مكان تبول فيه؟ هم عرفوا أنه رسول الله، ما يمكن أن يفعل شيئا هكذا. كان عبد الله بن مسعود خارج المسجد والنبي على المنبر يخطب، فكان أقواما وقوفا فقال اجلسوا اجلسوا، فسمع ابن مسعود وهو خارج المسجد الكلام فجلس. في بعض الروايات أنه كان يوم مطر وطين فجلس في الطين. ما أجلسك؟ قال سمعتك تقول اجلسوا، لو كنت مكانه جلست؟ لا والله ما جلسنا، لقلنا أكيد أكيد الرسول يقصد أشخاص آخرين، أكيد أكيد من الحكمة ألا نجلس في الطين، أكيد أكيد، ونؤكد على أهواء نراها بعقولنا. طب لو أكيد أكيد ظهر أنه أمر الرسول لك، ماذا سيكون موقفك؟ عباد الله، دعوكم من التأويلات والتخرصات والادعاءات وركوب العقول، اجعل هذه التكنولوجيا والتفكير في علم ينفعك في الدنيا، أما إذا قال الرسول فليس لك إلا اتباع الرسول. أصبح في تكوين، في كيان عبد الله بن مسعود أنه إذا سمع كلمة الرسول يتبع، وإن كان عقله يقول لا أجلس في هذا المكان ولا أجلس في هذا الموطن. عبد الله بن عباس يأتيه عربي كما جاء في صحيح مسلم قال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ. النبيذ يعني ماء يطرحون فيه التمر زي بنعرف في رمضان كده، فيأخذون النبيذ ولا يأخذون العسل واللبن سائر المشروبات. أمن حاجة بكم أم بخل؟ اللي منعكم من سائر الأشربة البخل ولا أنتم فقراء ولا إيه الحكاية؟ قال ابن عباس: الحمد لله، والله ما بنا من حاجة وما بخل، وليس بالبخل، ولكن قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب، فأتيناه بإناء فيه نبيذ، فقال: أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا. شارب عندهم النبيذ، قال لهم: أحسنتم، هذا نبيذ جيد، كذا فاصنعوا، اصنعوا هذا. فخلاص أخذوا اصنعوا هذا، يعني هذا وهذا فقط ولا يأخذون سواه، على وجه الوجوب، على وجه الاستحباب، ليس هذا الذي يفكرون فيه، يفكرون في كلمة الرسول: اعملوا بكذا، اصنعوا كذا، فلزموا الكلمة على ظاهرها. وفي مسند الإمام أحمد الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثنية أذخر، فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى علي ريطة مدرجة بعصفر، ثياب معينة، ثم قال: ما هذه؟ فعرفت أنه قد كرهها. رسول الله قال له اخلعها ولا أي شيء، قال له: ما هذه؟ الريطة المعصفرة، ما هذه؟ بطريقة شعر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجب هذا الثوب. قال: فرجعت إلى امرأتي فوجدتها على التنور، فلففت الثوب فألقيته فيه. ده قاعدة تخبز في الفرن، راح قالع الثوب للنبي، نظر نظرة فيها كراهة وحرقه. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أين الثوب؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لففته وألقيته في التنور. قال: هلا كسوته أهلك. الشاهد، انظروا إلى سرعة الاستجابة، لم يقل له اخلع هذا، هذا حرام، لم يجد لها أي تأويل، ورأى الكراهة، كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الثوب فخلعه. وفي صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد الرسول فنكريها، نؤجرها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: اسمع هذه الكلمة، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، بعقولنا نراه نافعا، وطواعية الله ورسوله لنا أنفع. الله أكبر، كل ما عقلك يبين لك شيء أنه نافع وتلاقي كلام الرسول غيره، قل: طواعية الله والرسول أنفع. ليس المقصود الآن حكم المحاقلة وكرائها، هذا له تفصيل في كتب الفقه، لكن هذه اللقطة، هذه النظرة من نظرات الصحابة، صحيح أنه شيء نافع لنا، ولكن طواعية الله ورسوله لنا أنفع. هذا لسان قوم آمنوا بالرسول. أما من لم يؤمنوا بالرسول إلا ظاهرا، فيجدون لرد كلامه ألف تأويل وتأويل. وناهيك عن يوم حنين، وقد نال منهم العدو ما نال، فأخذهم في عماية الوادي وضربوهم من كل جهة، لما سمعوا أنا النبي لا كذب جاءوا ليرجعوا، فإذا بالخيل تأبى لكسرة السهام، فنزلوا عن خيلهم بعد أن ضربوها بضروعهم، وجاءوا بأقدامهم يؤمون صوت الرسول وهم يرون السهام والموت. فهل نحن كذلك؟ اللهم اجعلنا كذلك. إن كنا ضللنا عن اتباع الرسول فلا يأخذ بنواصينا إليك، فردنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لماذا أرسل الله الرسول؟ لماذا أرسل الله الرسول؟ لماذا كل هذا العناء والجهاد والحياة الشديدة الصعبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسل الرسول إلا ليتبع، فمن لم يتبعه فقد أهمل رسالته وترك طريقته. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لماذا في تحاكمنا في أمورنا كلها خاصة العامة ونحن نزعم كما نص القرآن أننا آمنا بالله وآمنا بالرسول؟ عباد الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إحنا ملناش اختيار أمام أمر الرسول. المؤمنون والمؤمنات لا اختيار لهم إذا أمر الرسول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لن نندم على شيء ندمنا على ترك اتباع الرسول. أشد الندم والحسرة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ريت كانت طريقتي طريقة الرسول وأسلوبي وفكري وهدي هدي الرسول. يعض على يديه حسرا حسرة ونداما يوم لا تنفع الحسرة ولا ينفع الندم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فلا يندم الناس على شيء ولا يتحسر أهل النار على شيء تحسرهم على ترك طاعة الرسول. كيف لا يطاع وهو القائل ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذا كنتم تعظمون القرآن فمثله سنة الرسول كلاهما واحد. ألا يوشك رجل، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل ينثني شبعان على أريكته. انظروا لهذه الأوصاف الثلاثة، حد غير منضبط، ينثني شبعان ممتلئ غني على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فاتبعوه وأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يحذر الأمة من مثل هذا الرجل، يحذر من مثل هؤلاء الذين يتركون السنة ويدعون أنهم يتبعون القرآن. أنت مطالب يا عبد الله أن تعرف حياة الرسول كاملة، لأنك مطالب باتباعه والهدي الذي كان عليه، منهج الرسول وطريقة الرسول. ليس في حياة الرسول سر، حتى خصائص الزوجية أعلنت للأمة. ما نتمتع نحن به من ألوان السرية بيننا وبين أزواجنا ليست للرسول، حتى تتعلم الأمة كيف يتبعون الرسول حتى في فروشهم ومضاجعهم. عباد الله، نحن مطالبون باعتقاد الرسول وبفكر الرسول وبالشعائر، صلاة وزكاة وصيام وحج، على النحو الذي صلى الرسول وعلى النحو الذي حج به الرسول. نحن مطالبون بطلب العلم الذي جاء به الرسول. نحن مطالبون بالدعوة إلى هدي الرسول وسنة الرسول. نحن مطالبون في طعامنا وشرابنا وذبحنا ونسكنا باتباع الرسول. نحن مطالبون في بيعنا وشرائنا ومصالحنا ومؤسساتنا باتباع الرسول. نحن مطالبون بجهادنا في سبيل الله أن نتبع الرسول. فلا يقبل الله جهادا ولا دعوة ولا عملا ولا بيعا إلا على أثر الرسول. نحن لا نتكلم عن حياة شخص، عن حياة إنسان، عن تاريخ رجل، نتكلم عن دين. نتكلم عن دين لما أراد الله أن ينزله من السماء أرسل به الرسول. نتكلم عن شرع، عن شرع متكامل، لا قانون معدل ولا دستور محرف. نتكلم عن شريعة نزلت من السماء وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ببيانها. نتكلم عن وحي من رب العالمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا. وقد عشنا بعده ورأينا هذا الاختلاف في أصل الشريعة والدين، في الآراء والأفكار، في الم المدارس ودور التعليم في العمل وفي القول. عباد الله، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا كثيرا. ما كان يعتقد الناس أن يصير في المسلمين يوما أن يصير العري والإباحية شيئا مستساغا. ما كان يتصور الناس أن يصل إلى خلاف، أن يرى المسلم ابنته بهذه الثياب التي نراها وأمور عادية، فيرى صراع المسلمين عن نقاب وحجاب، ولا يرى انتفاض المسلمين لإباحية وعري. من يعش سيرى اختلافا كثيرا. ما كان الناس يعتقدون يوما أن يتحاكموا إلى غير الكتاب. ما كان المسلمون يوم أن قالوا المصدر الأول للتشريع كتاب الله، المصدر الثاني سنة رسول الله. ما كان الناس تتوقع أن يختلف الناس يوما ويقدموا شيئا على ذلك، أو أن يكون الكتاب والسنة شيئا معطلا. من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما نفعل يا رسول الله؟ قال عليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. شوف أنا كنت إزاي، والناس المحترمة الصحابة الكرام الأوائل أبو بكر وعمر ماذا فهموا من سنتي؟ وسيروا على نفس الطريقة، لا تشاقق الرسول ولا تتبع غير سبيل هؤلاء فتضل ضلالا بعيدا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الأمر صعب يا رسول الله، لاختلافات كثيرة جدا. قال عرضوا عليها بالنواجذ. امسك بإيدك واسنانك، سيصير الاستمساك بها والقبض كالقبض على الجمر، ولكن هذا طريق النجاة، وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة خلف الرسول. عباد الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هكذا يأمرنا الله، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. كنتش سمعت قال الله وأمر باتباع الرسول، وسمعت هدي الصحابة في اتباع الرسول، وعرفت كيف كان الخلفاء الراشدين يتبعون الرسول، ثم تتولى أنت عن اتباع الرسول؟ إياك. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ليه سبنا الرسول؟ ليه تركنا هدي الرسول؟ عشان مات؟ عشان محمد مات؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، أما من ثبت وسيجزي الله الشاكرين. عباد الله، لا دخول الجنة إلا باتباع الرسول، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم. أخيرا أختم بقول نبي من الأنبياء، يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لو كنت رسول الله وجاي لكم بالبينة من عند الله والرحمة المهداة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات وجاء بالرحمة المهداة، إذا كان الأمر عندكم كذلك فعميت عليكم، ضحكوا عليكم وأخفوا عليكم هذه الحقيقة، حقيقة اتباع الرسول، وشوشوا أعقاب عقولكم ورؤوسكم بألوان من الإعلام الفاسد، فعميت عليكم أنلزمكموها؟ الرسول يقول لهم كده، ألا لهلزمكم بها؟ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ أعمل لكم إيه؟ أنتم اللي كارهين السنة، أنتم اللي كارهين اتباع الرسول. هي بينة وواضحة وهداية من عند الله، وسنة الرسول لا تخفى، والجميع يشهد أنه رسول الله حقا وصدقا. فإن لم تعزروه وتوقروه وتتبعوا النور الذي أنزل معه، أنا اللي هلزمكم بها الهدى هدى الله، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أنتم الكارهون في أنفسكم لهدي الرسول. إن من أحب أحدا اتبعه ولزم أمره وعمل بطريقته. أرأيتم إن كنتم تكرهون الرسول فماذا أفعل لكم؟ قل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ عباد الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوا الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، نستغفرك من كل مخالفة خالفنا فيها الرسول، نستغفرك من كل مخالفة خالفنا فيها الرسول، وخذ بقلوبنا ونواصينا إليه إلى اتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.